قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن. وأورد البخاري رحمه الله في هذا الباب هذه الآية وأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال إنه لا يعلم شركا أعظم من أن تقول النصرانية إن ربها عيسى بن مريم مع أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الكريمة فيها تحريم نكاح المشركات، وأن ذلك حرام، وأن الله تعالى قد نهى عنه في كتابه العزيز، وقد جاء في سورة المائدة إباحة نكاح الكتابيات. فمن العلماء من قال إن عموم قوله ولا نكاح المشركات حتى يؤمنن خص منه الكتابيات، وأنه يجوز نكاحهن. ومنهم من قال إن الكتابيات أنهن لا ينكحن، وأن قول الله عز وجل ولا نكاح المشركات حتى يؤمنن ناسخ لما في سورة المائدة. ومن العلماء من قال إن نكاح المسلمات الكتابيات وإن كان ذلك سائغا إلا أن التنزه عنه والتعفف والاكتفاء بالمسلمات هو الأولى، وإن كان نكاح الكتابيات سائغا وجائزا إلا أنه ليس كل جائز وكل سائغ يقدم عليه، بل الجائز بعضه أولى من بعض. ولا شك أن نكاح المسلمات أولى من نكاح الكتابيات، لأن المسلمة الاتصال بها والعلاقة بها وكذلك وجود الأولاد منها يعني فيه السلامة والعافية، بخلاف النصرانية وإن كان يؤمل أن إسلامها وأن المرأة النصرانية أو اليهودية إذا تزوجها المسلم فيأمل في إسلامها، إلا أن المسلم أولى بأن يتزوج منها. ولهذا إذا نظرنا في الصحابة رضي الله عنهم والتابعين نجد أنه لا يكاد يذكر يعني الزواج بالكتابيات، وإنما يكتفون بالمسلمات، ولكنه لا مانع عندهم من أن يتزوج الرجل الكتابية، لكن زواج المسلمة أولى من زواج الكتابية، زواج المسلمة أولى من زواج الكتابية. قول ابن عمر أنا أشرت إلى أن بعض العلماء قال إن آية البقرة أنها ناسخة لآية المائدة، ويعني ابن عمر لعله كما قال الحافظ بن حجر أو كأنه يعني يرى هذا الشيء، وقد جاء مصرحا به عن بعض السلف. وابن عمر يعني هذا الذي جاء عنه قال كأنه يعني يشير أو يذهب إلى أن يعني آية البقرة أنها ناسخة لآية المائدة، وأن المشركات مطلقة لا يجوز الزواج منهن، ومن المشركات النصرانيات واليهوديات، لأن اليهود يقول عزير من الله والنصارى يقول مسيح من الله ويقولون ثالث ثلاثة، والله تعالى كفرهم في كتابه العزيز، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر الذين قالوا إن الله مسيح من مريم. ولكن لما كان اليهود والنصارى عندهم انتماء إلى الديانات السماوية، وأنهم يعني يزعمون بأنهم أتباع للأنبياء، فهم أقرب إلى الهداية ممن من عبدة الأوثان الذين لا ينتمون إلى الدين ولا علاقة لهم بالأنبياء واتباع الأنبياء. فكان أتباع الأنبياء من اليهود والنصارى أقرب وأخف، وإن كان الكل مشركون، الكل مشركون، ولكن الوثنيون يعني أشد خبثا وأسوأ حالا، وأن اليهود والنصارى أخف منهم لأن لهم علاقة في الديانات السماوية، وهم والنصارى يزعمون بأنهم أتباع عيسى، واليهود يزعمون بأنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن والوثنيون لا ينتمون إلى نبي، وإنما يعبدون الأشجار والأحجار والأوثان والملائكة، ولا يتبعون أو يدعون أنهم يتبعون نبيا من الأنبياء. فإذا من يكون له علاقة في الديانات السماوية ومن يزعم أنه يتبع نبيا من الأنبياء وإن كان كاذبا بدعوى، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع قولهم أنهم أتباع للأنبياء، لأنهم لو كانوا أتباعا للأنبياء لآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء بشروا به، والرسول أخبر بأنه رسول الناس كافة. فالواجب على كل من كان موجودا من البشر من الإنس والجن من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينفعه إيمانه بنبيه الذي يزعم أنه مؤمن به بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، فإنه كافر، ولا ينفعه دعواه أنه يؤمن بالأنبياء السابقين، لأن النبي الذي يتبعه اليهود والذي يزعم اليهود بأنهم يتبعونه قد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. والنبي الكريم الذي يتبعه أو يزعم النصارى بأنهم يتبعونه قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إذا نزل من السماء في آخر الزمان فإنه يحكم بالكتاب العزيز، وأنه يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يحكم بالإنجيل الذي أنزله الله تعالى عليه، لأنه إنما نزل حاكما بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتابعا للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس قائما بالشريعة التي أنزلها الله تعالى عليه. هل هناك دليل يعني آية البقرة متأخرة عن آية المائدة؟ ما أعلم، هو الأمر الذي لا إشكال فيه من حيث الدليل أن آية المائدة مستثنات من آية البقرة، وأن المشركات الذي حرم الزواج منهن في عموم آية البقرة استثني منه الكتابيات من اليهود والنصارى. لكن كما قلت يعني من حيث الأولى فإن الزواج بالمسلمات أولى من الزواج بالنصرانيات، وإن كان ذلك سائغا، لأنه ليس كل سائغا معناه أن الإنسان عليه أن يقدم عليه، وإنما يأخذ بالأولى. ولهذا كما قلت المعروف عن الصحابة ومن بعدهم أنهم يعني لا يكاد يعرف عنهم إلا الزواج بالمسلمات، وأما الزواج بالكتابيات فهو إن كان سائغا إلا أنه في حكم النادر أو في حكم القليل. ليس هل يقال عن بدون تعريف ولا حدثنا ليث عن نافع هنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث، هل يقال بدون تعريف؟ لا، يقال ليث ويقال ليث، لكن يقال له ليث ويقال ليث، لكن يعني إذا ترك هكذا ليث بدون يعني أن يضاف إلى شيء، لو قال ليث بن سعد التعريف الشعبي هو علم بنظام، علم سواء قيل فيه الليل مثل ما يقال العباس وعباس، العباس وعباس والحسن وحسن، هذا مو مهم له. لا ليث بن شعب، ليث بن أبي شريك، لا ليث بن شعب لا يروي البخاري، ولا يروي البخاري ليس يعني ليس، وإنما هو الذي مثل هو الذي يقال ليث ويقال له الليل. وأما ذاك اللي هو ليث يقال ليث بن أبي شريك، إيه ما يقال له الليل، يعني لو نكر ما عليه. وأما هذا يقال له الليل ويقال له ليث، يعني مثل العباس، مثل العباس وقال له عباس وقال له العباس. قال: باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلون، ومشركي أهل أحد لا يقاتلهم ولا يقاتلون. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد: وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد، أهل العهد المشركين الذين لهم عهد، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا، لم يردوا وردت أثمانهم. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلقها، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري، فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. وهذه الترجمة: باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب هذا الحديث الذي فيه التفصيل بين المشركين، وأنهم منهم من هو أهل الحرب ومنهم من هو أهل ذمة وأهل عهد. فمن إذا جاءت امرأة من أهل الحرب وأسلمت فإنها لا تخطب يعني حتى تحيض، قد اختلف في المراد بالحيض، منهم من قال أنها تحيض حيضة واحدة تبرأ بها، ومنهم قال انها تحيض الحيض التي تعتد بها المعتدات وهي ثلاث حيض. فهي بمعنى هذا انها اذا هاجرت وجاءت مسلمه من الكفار فان هذه المراه المهاجره المسلمه اذا فرغت عدتها فانها تخطب وتزوج، فإنها تخطب وتتزوج. وإذا جاء عبد أو أمة من أهل الحرب فإنهما حران ولهما للمهاجرين. قال: وإن هاجر عبد منهم من الأول. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلون، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلون. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. فإن هاجر زوجها يعني جاء مسلما قبل أن تنكح فإنها ترد إليه، إذا كانت لم تنكح، وأما إذا نكحت فإنها تنتهي علاقتها به وهي مع ذلك الزوج الذي تزوجت به أو تزوجها في بعد إسلامها. وأما إذا كانوا وهو أما إذا جاء منهم لأن الحرب يعني عبد أو أمة فإنهما حران ويكون لهما مال المهاجرين، يعني لهذين الحرين العبدين الذين اكتسبا الحرية بفكاكهما من الكفار ومجيئهما للمسلمين فإنهما حران وحكم لهما أحكام المهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد: وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم. ثم ذكر يعني بالنسبة للحرب لأهل العهد يعني مثل حديث مجاهد، يعني أشار إليه إشارة ولكنه ذكر منه يعني من حديث مجاهد والذي هو متفق مع حديث مجاهد أنه إذا جاء منهم عبد أو أمة فإنهم لا يردون لأنهم جاءوا من أهل ذمة أهل عهد، لكنهم لا يردون ولكن تردوا أثمانهم، يعني أثمانهم تردوا إليهم، أما هم فإنهم يقبل بقاؤهم ومكثهم مع المسلمين ولا يردون إلى المشركين أهل العهد، لكن من أجل العهد الذي بينهم وبين المسلمين تردوا أثمانهم، يعني بدلا من كونهم يعني يفوت عليهم هذا وهذا فإنه يفوت عليهم نفس العبيد ولكن لأنهم أسلموا ولكنهم يعوضون بأن تدفع إليهم أثمانهم من أجل العهد الذي بينهم وبينهم. أما بالنسبة للذين جاءوا من المشركين اللي هم أهل الحرب فإنهما حران وليس لأولئك اللي هم أهل الحرب أثمان، وإنما الأثمان تكون لأهل العهد لما لم يحصل لهم رد عبيدهم إليهم وإنما أبقوا لأنهم جاءوا مسلمين، فعند ذلك من أجل العهد الذي بينهم والمسلمين ترد أثمان العبد أو الأمة إليهم. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان. وهذا يعني فيه أن واحدة من الكفار اسمها قريبة كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلقها وتزوجها معاوية بن أبي سفيان. طلقها وتزوجها معاوية بن أبي سفيان لأنه لما كانت مشركة طلقها فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان. وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غلم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. وهذا كذلك أم الحكم كانت عند عياض بن غلم طلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. قال: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. قال: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. باب إذا أسلمت الذمية المشركة تحت الذمي أو الحربي. هذه هي الترجمة، معناها أن مشركة كانت تحت مشرك فأسلمت. قال البخاري عن ابن عباس أنه إذا أسلمت قبل زوجها بساعة فإنها تحرم عليه، بمعنى أنه بمجرد إسلامها فإنها تحرم عليه ولا يحل له، يعني يحل له إذا أسلم إلا أن يعقد عليها وأن يتزوج، لأنها حرمت عليه بدخولها في الإسلام قبل أن يدخل هو في الإسلام، فتحرم عليه فإذا أسلم يتزوجها ولا ترجع إليه في العقد الأول، بل لابد من زواج جديد لأنها حرمت عليه بكونها أسلمت قبله بساعة. الوالد علق البخاري هنا مع أن عبد الوارث من شيوخه، قال وقال عبد الوارث حدثنا، وقال عبد الوارث عن قال وقال عبد الوارث عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. لم يقع عليه موصول. قال وقال عبد الوارث عن خالد هو الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس لم يقع لي موصولا عن عبد الوارث، لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء ما وجده موصولا. هل مشيخ ولا يعني لكن هنا كما هو يعني هو أحيانا يعني يعلق عن شيوخ ويعلق عن شيوخ أو عن غير شيوخ. عبد الوارث يقول الشيوخ الذم يكون مشرك أو مشرك يعني في فرق بين الذم والمشرك. يروى الخالد بن الحذاء عن عكرمة بن عباس على كل هو معلق وهو يعلق عن شيوخ أو غير شيوخ، لكنه يعني شيوخ وطبعا حجر أنه لم يعني يقع له موصولا عن عبد الوارث موصول يعني كما هو معلوم يعني حتى عن يعني شيوخ البخاري يعلق عنه وهو يعلق عنه البخاري حتى عن شيوخ ويكون يعني بينه وبينه واسع أحيانا، لكن معروف يعني عن بعض العلماء ومن السيوطي يعني كما سبق عن مريم وما روى عن شيخه بقالة بلا صحة كله اتصالة. نعم نعم ومن العلماء من يقول انه فيه انقطاع، ولهذا يعني يعتبرونه من المعلقات، والمعلقات كما هو معلوم فيها حد. في فرق بين الحربي والذم النصراني اسمه النصراني او المجوسي او المشرك، هل فرق الذم والحربي؟ هنا المشرك كلهم مشركون، لكن فيه يعني اهل عهد واهل يعني واهل حرب، لان فيه ناس محاربين وهناك بينه وبينهم اتفاق وهدنه مثل الذي حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبيه، لان هؤلاء قالوا اهل عهد. من ناحيه الحكم هنا من ناحية الحكم ما في فرق على حسب كلام ابن عباس. لا فرق بين يعني إذا أسلمت المرأة وهي تحت حربي أو ذمي نتيجة واحدة. إن أسلم بعدها يعني إذا أسلم معها فهما على ما هم عليه، وإن أسلمت قبله بساعة فلا فهي تحرم عليه يعني على قول ابن عباس. قال وقال داود عن إبراهيم السائق أنه قال سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأة؟ قال لا إلا أن تشاء، هي بنكاح جديد وصداق. هذا أيضا يعني يتفق مع قول الذي مضى أنه إذا جاء أو إذا أسلم وهي في العدة فهي ليست زوجة، وإنما يعني كما تشاء بنكاح جديد وبصداق، بمعنى هذا أنها لا علاقة لها به، وهذا يتفق مع قول ابن عباس. وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها. قال إذا أسلم في العدة يعني إذا أسلم زوجها في العدة يتزوجها. أين تزوجوا. وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن يعني في حال الكفر، يعني ليسوا هن المسلمات ولا هم يحلون لهن، بل وجود الفارق بينهم هو الكفر والإسلام، والكافر يعني لا يتزوج المسلمة، كذلك المسلم لا يتزوج الكافرة إلا إذا كانت أجنبية كما سبق هذه المرة. يعني قول مجاهد مقابل قول ابن عباس وعطاء إذا أسلم في العدة يتزوج معنا مثل الكافر، هو يعني يبدو لأن هذا كمان يقول إذا خرجت العيد ما يتزوج. لا هو حتى ذاك يعني يقول إنه يتزوجها لكن بمهر وزواج. وهذا قوله يتزوجها يعني ما أدري مش كان عليه الفسر بأنه يتزوجها يعني يتزوجها أو يعقد عليها. إذا كان يعقد عليها هو مثل قول عقد عليها. كان يعقد عليها. لا. وهو مثل طبعا بإذنها. ايش قال حافظ هذا فرق. قال ابن جاهد اذا اسلمه العده يتزوج وصله الطبري من طريق ابن ابي نجيح عنه بس. يعني كان مثل جاهد. وليتزوجها يعني معناه انه يعقد عليه. لان لو كانت انها باقيه في عصمته كان يعني معناه هي زوجته. ولا يحتاج الى تزويج. فهو متفق يعني كانه معقول عطاء. قال وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. وقال الحسن وقتادة المجوسيين أسلما هما على نكاحهما يعني أسلما معا وهما على نكاحهما يعني العقد الذي كانوا عليه يعني يبقون عليه. وإذا سبق أحدهما وأبى قال وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. وإذا سبق أحدهما الآخر وأبى يعني الآخر وأبى الآخر بانت فلا سبيل له سبيل له عليها يعني إلا بزواج لا سبيل إلا بزواج يعني معناه أن يخطبها ويتزوج من جديد إذا رغبت وشاءت وعلى هذا يتفق مع الذي قبله. وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا؟ قال لا إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. يعني قضية المعاوضة يعني في المرأة إذا جاءت وأنه يعني يعاوض زوجها الذي جاءت منه ولم ترد عليه قال إن هذا في صلح جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. يعني وليس هذا حكم مستمرا بمعنى انه يلزم المعاوضه وانما هذا في صلح يعني جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش وكان بناء على ذلك يكون هناك التعويض للرجل الذي جاء زوجته ولم ترد عليه فانه يدفع له يعني صداقه الشيء الذي يقابل ما انفقه عليها. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وقال إبراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. وهذه المسألة التي ذكر البخاري رحمه الله يعني عدة آثار فيها بأن عن بعض السلف أنها إذا أسلمت المرأة وهي تحت ابن فإنها تحرم عليه وأنه لا بد من زواج جديد. كل العلماء منهم من قال كما جاء في هذه الآثار لأنها تحرم عليه وأنها لا بد من الزواج، ومنهم من قال إنها إذا انتظرت ويعني أرادت انتظاره وأنه أسلم فإنها قال في ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم زينب الله تعالى عنها عن زوجها أبي العاص ابن الربيع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ردها إليه بالزواج الأول وبقيت الزوجية على ما هي عليه، فإذا أرادت المرأة أن تنتظر فلا بأس، لكن إذا أرادت أن تتخلص وأن تتزوج فبيدها هذا، ليست يعني يلزمها أن تنتظر، وإنما إذا أرادت أن تتزوج وأن لا تنتظر فإنها يمكنها هذا، ولكن إن أرادت أن تنتظر ثم أسلم زوجها فيعني الزوجية باقية بينهما. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة في المهاجرات وإتهام الرسول صلى الله عليه وسلم إياهن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء عندما يأتين المبايعة ويقولن ما ذكر الله عز وجل من الألفاظ التي يبايعن عليها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايعهن بالكلام فيقول قد بايعناك أو قد بايعتك دون أن تمس يده يد امرأة عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما كان مع الرجال فإنه يصافحهم عندما يبايعهم يصافحهم، وأما النساء فما كان يصافحهن وإنما كان يكتفي بأن يرد عليهن بالكلام بأن يقول قد بايعناك دون أن يضع يده في يدها. في هذا دليل على أن الرجال ليس لهم أن يصافحوا النساء وأن يضعوا أيديهم في أيدي النساء، وإنما الواجب هو الابتعاد عن مصافحة النساء، ومصافحتهن حرام لا تسوغ ولا تجوز بالنسبة للأجنبيات. لا فرق بين كبيرة وصغيرة، لا يصافح الإنسان امرأة لكن هي أجنبية منه سواء كانت كبيرة أو صغيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء كبارهن وصغارهن بالكلام دون أن يصافحهن، وما مسك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة يد امرأة أجنبية. قال باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى قوله سميع عليم فإن فاءوا رجعوا. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له 29 ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال الشهر 29. ثم ذكر البخاري رحمه الله الإيلاء وقول الله عز وجل الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي تتعلق بالإيلاء، وهي الحلف، حلف الرجل بأن لا يجامع أهله أو لا يقرب أهله، فإنه إذا كانت المدة تقل عن أربعة أشهر فله أن يبقى هذه المدة وله أن يرجع عنها، ولكن إذا تجاوزت أربعة أشهر فإنه لا يمكن من يعني الاستمرار، وإنما عليه إما أن يفيء ويرجع وإما أن يطلق، على خلاف بين العلماء هل تطلق منه بمجرد مضي الأربعة الأشهر أو أنه يلزم بالطلاق إن طلق وإلا طلق عليه الحاكم. وأورد البخاري رحمه الله حديث عائشة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي سبق أن مر في إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وأنه مكث في مشربة، ولما مضى 29 ليلة جاء وقالوا له إنك أليت شهرا؟ فقال الشهر 29. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث لأنه يتعلق يعني بالإيلاء وهو اعتزال الرجل على النساء في مكان خاص لا يأتي إليهن في منازلهن ولا يدخل عليهن. وسبق أن مر الكلام على ما يتعلق بهذا الاعتزال وأن أسبابه منها أنهن كنا ألححن عليه في النفقة ومنها أنه حصل من بعضهن ما حصل من ما يتعلق بالتواطؤ على القول في العسل بأن أنه يكون من شيخ مغافير. وكذلك أيضا ما جاء بالنسبة لماريا القبطية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نكحها في يوم حفصة وأنها تأثرت بذلك تكلمت وقال إنه لا يعود على ما قيل في سبب نزول قول الله عز وجل لا يهنب لكم متحرم ما حل الله لك تبتغي مرات أزواجك. وإذا فالحديث يتعلق بالامتناع ولكنها أقل من المدة التي ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز. والمولي إذا آل فإذا كانت تقل عن 4 أشهر فله أن يبقى تلك المدة وله أن يفيء منها. وإن جاوزت 4 أشهر فإنه لابد من أن يراجع وأن يفيء إلى الذي امتنع منه وإلا فعليه أن يطلق وإلا طلق عليه الحاكم. نعم انفكاك الرجل يعني جاءت أنه كان في ذاك الوقت يعني جحشت رجله أو جنبه ويعني في ذاك الوقت الذي حصل فيه الاعتزال يعني حصل هذا الشيء. لكن السبب هو ما تقدم يعني من ما حصل من أمهات المؤمنين إما من كلهن بالنسبة للنفقة واستكثارهن وطلبهن منها وما حصل من بعضهن بالنسبة لما حصل من يعني حفصة وعائشة ويعني من غيرهما من التواطؤ على قولهن أو قول من يأتي إليها أنه أكل مغافير وهي يعني شيء يكون في الشجر طعمه حلو ورائحته كريهة كما سبق أن عرفنا ذلك في الدروس الفائتة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمره الله عز وجل. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي يفسر في هذه الآية ولأنه لا يحل لأحد آل من أهله بعد أن تمضي 4 أشهر لا يحل له إلا واحد من أمرين إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعني إما أن يفيء ويرجع وتبقى الأمور على ما هي عليه من الاتصال والوفاق والوئام وإلا يطلب. وقد اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال إنها تطلق بمجرد مضي المدة ومنهم من قال بأنها لا تطلق بمضي المدة وإنما يوقف ويلزم بالمراجعة وبالفيئة عما كان عليه وإلا يطلق. أما أن يستمر معلقا فهذا لا يمكن منه وهذا هو القول الراجح وهو الذي تشير إليه الآيات يعني أنه يعزم الطلاق لأنه لو كانت تطلق بمجرد مضي المدة ما كان فيه يعني حاجة إلى أن يقال وإن عزم الطلاق. لكن قالوا لما قال وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم معنى هذا أنه يلزم بإما الفيئة وإما الطلاق. وأما أن يستمر معلقا فهذا لا يمكن فإن طلق وإلا طلق عليه الحال وهذا هو الأرجح. وقال لي إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الأثر أيضا عن ابن عمر وأنه إذا مضت المدة يوقف ويعني يوقف إيش؟ يوقف حتى يطلق يعني يلزم لا يمكن من الاستمرار وإنما يلزم بالتطليق أو الفيئة والمراجعة والعود على ما كان عليه. ثم ذكر أنه جاء عن جماعة من الصحابة ولا يقع الطلاق حتى يطلق. نعم ولا يقع الطلاق حتى يطلق يعني ليس مجرد مضي المدة يقع به الطلاق ويقع به الفراق، بل لا يقع الطلاق إلا بتطليقه إذا عزم، وإن لم يعزم يعني وأراد الاستمرار فإنه لا يمكن ويطلق عليه الحاكم، يلزمه الحاكم فإن فعل وإلا يطلق عليه الحاكم ولا تبقى المرأة معلقة. وهذا قول جماعة كثيرين من الصحابة. قال: باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين. وقال: اللهم عن فلان، فإن أبى فلان فلي وعلي. وقال هكذا وقال هكذا فافعلوا باللقطة. وقال ابن عباس النحو. والبخاري رحمه الله ذكر بعد هذا باب حكم المفقود في أهله وماله، والمتعلق بالطلاق هو ما يتعلق بالأهل، ما يتعلق بالأهل هو الذي له علاقة في كتاب الطلاق، وأما المال فإنه لا علاقة له بكتاب الطلاق وإنما جاء استطرادا وتبعا. فذكر بعض الآثار. الأول وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. قال ابن المسيب: إذا فقد في الصف في الحرب في القتال تربص امرأته سنة، يعني تمكث سنة لا تتزوج في على أمل أن يرجع، فإن مضت سنة فإنه يحكم بوفاته وتتزوج زوجته، وهذا إذا طلبت وإلا أن أرادت أن تبقى في انتظاره فهذا إليها، لكن إذا أرادت أن تتزوج فإنها لا تمكن إلا بعد سنة. إذا مضى سنة بعد ذلك يمكنها أن تتزوج، وأما قبل سنة فليس لها ذلك. وهذا فيما إذا كان فقد في الصف في القتال، لأنه غالب عليه الهلاك، لأنه معروف أنه كان في معركة وأنه فقد في المعركة، يعني تتربص سنة يعني تنتظر سنة لا تتزوج، وإذا مضت سنة وطلبت ورغبت في الزواج فإنها تمكن. قال: واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين. هذا يتعلق بالمال، يعني هذا يتعلق بالمال، ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية ثم يعني صاحبها ما تسلم قيمة الجارية. صاحبها يعني سيدها. نعم الذي باعها على مسعود وقبض مسعود الجارية ولم يدفع الثمن لصاحبها وفقد يعني صاحب الثمن صاحب الجارية. يعني مضى سنة. التمس صاحبها سنة. يعني كان ينتظر صاحبها يأتي إليها سنة، فبعدما مضت السنة صار يتصدق بها بهذه القيمة لقيمة الجارية تتصدق وتتق بها الفقراء والمساكين، ويقول اللهم هذا عن فلان فإن أتى فلي وعلي، يعني معنى هذا أن هذه صدقة، يعني أن هذا المال ليس هو لذاك الغائب المفقود الذي لم يحضر بتسلم نصيبه، فابن مسعود تصدق به عنه، يعني على يعني على على يعني على على ان ثوابه واجره يرجع الى صاحبه لصاحب المال. فقال فان ابى فان جاء فان اتى يعني فلي وعلي، او فان ابى يعني فلي وعلي، يعني فلي الاجر وعلي الغرم، يعني اذا جاء بعد ذلك بعد ما يمضي سنه ويتصدق بالمال الذي عنده له ثم ياتي بعد ذلك يطالب بحقه فيخبره بأن هذا هو الذي حصل، فإن أبى وقال لا أنا أريد حقي يعطيه إياه يغرم له، والأجر يكون للمتصدق. ولهذا قال فإن أبى أو فإن أتى فلي وعلي، يعني لي الأجر وعلي الغرف، يعني طالب بحقه. وإن لم يطالب بحقه وقال أنا أمضيت هذا العمل الذي عملته فإن الأجر يكون لصاحبه هذا الذي أمضي على حسابه وأقره. أما إن أبى وقال لا أنا أريد نصيبي وأريدك أن تسلمني الشيء الذي يعني عندك من الحق، فإن عليه أن يغرم له لهذا الذي أنفقه، ويكون أجر هذا الذي أنفقه له. وهذا هو معنى قوله فإن أتى أو فإن أبى، يعني إن جاء يطالب بحقه أو إن جاء وأبى أن يقر الذي التصرف الذي حصل فلي الأجر وعلي الغرم. ثم قال هكذا اعملوا في اللقطة، يعني معناه أن اللقطة إذا عثر عليه الإنسان أنه يعرفها سنة ثم بعد ذلك يستنفقها، إما أن يتمولها أو يعني يتصدق بها، يعني يتصدق بها ولكنه يغرم تغرمها لصاحبها إذا جاء، تغرمها لصاحبها إذا جاء. قال وقال ابن عباس النحو، وقال الزهري في الأثير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. ولا يعني هذا الذي مضى هذه يعني هذا هو المشروع وهذا هو المستحب والذي ينبغي أن يفعل لمن كان عنده مال لإنسان وفقده ولا يعني يهتدي إليه ولا يتمكن من معرفته أو معرفة ورثته يعني أو أهله، فإنه في هذه الحالة يمكن أن يتصدق به على حساب مالكه. وإذا جاء وأخبر بأنه تصرف هذا التصرف وأمضى فإنه يبقى الإمضاء على ما هو عليه، وإن لم يوافق على الإمضاء وقال إني أريد حقي فإنه يدفع له يغرم له ويكون الأجر في التصدق الذي قد حصل بمال الغير، يعني يكون للمتصدق الذي باشر ذلك إذا أصر على أن يدفع له ما له من الحق. أما إذا أمضاه فإن الأمر يكون قد انتهى وقد تصدق بماله وأمضى هذا التصدق. ثم ذلك ذكر قال وقال الزهري في الأثير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. نعم، وقال الزهري في الأثير يعلم مكانه الأثير أنه مفتون لا تتزوج امرأته وإنما تنتظر تبقى في عصمته ما دام أنه يعني على قيد الحياة، معروف أنه أسير محبوس في مكان معين فتنتظر حتى إذا يعني أويس منه وانقطع خبره يكون حكمه حكم مفقود. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد أن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم. وقد اختلف العلماء في المفقود في غير ما يتعلق بالحرب، فمنهم من قال بأن لأنه يتربص امرأته 4 سنوات تنتظر 4 سنوات هذا جاء عن بعض الصحابة. ومنهم من قال إنها تنتظر المدة التي يغلب على الظن أنه لا يبقى فيها يعني أنه لا يعيش فيها يعني هذه المدة. يعني هذا فيما إذا كان يعني ليس في المعركة. أما ما كان في المعركة فقد مر الأثر وأنها تتربص سنة. والله الذي يظهر انها 4 سنوات لان يعني جاء عن جماعة من الصحابة. معناه انه لو جاء زوجها فيما بعد فهي للزوج الاول ترجع الى الزوج الاول ويعني يدفع للزوج الثاني الذي يعني لن تستمر معه صداقته. ولدت اولاد الاولاد طبعا لمن ولد لمن ولدوا له لا شك أقول لمن ولدوا له تكون هي في حالة اختيار يا شيخ. لا ليست في حالة اختيار. المدة 4 سنوات ولا 5 سنوات؟ المدة 4 سنوات والأربعين يقول 40. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد أن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها معها الحذاء والثقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فخلقها بمالك. قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن. قال سفيان ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. فقلت أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن يزيد بن خالد؟ قال نعم. عن زيد بن خالد؟ قال نعم. قال يحيى ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد. قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه والذي يتعلق بالضوال يعني من الإبل والغنم وكذلك المال الملتقط من الدراهم والدنانير. فذكر ما يتعلق بالغنم وأنها لك أو لأخيك أو لذيك وأن الإنسان يعني يأخذها وتكون هي مثل اللقطة التي هي بالنسبة يعني المال الذي هو دراهم ودنانير يعني يمكن يعني يتمولها ويستنفقها بعدما يمضي سنة لا يأتي أحد يعني لها. ثم بعد ذلك إن جاء صاحبها يعني يغرمها له. وكذلك يعني بالنسبة للذهب والفضة يعرف عفاصها ووكاءها ثم ينادي عليها سنة فإذا مضى سنة فإنه يخلطها بماله ويتصرف فيها. وإن جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يدفعها إليه وهذا مطابق لما تقدم لما جاء عن المسعود وقال وهكذا اعملوا كل لقطة بأن بمعنى الإنسان يعني إذا كان عنده مال لغيره فإنه يعني يتصدق به أو يتموله ولكنه إذا جاء صاحبه يغرمه له. لكن كونه يتصدق بالشيء الذي هو ليس لقطة وإنما هو يعني بيده ولكن صاحبه غاب عنه فإنه يتصدق به على حساب صاحبه. فإن جاء وأضر التصرف وإلا فإنه يغرمه له ويكون أجر للمتصدق. هذا ليس اللقطة هذا يعني مال في ذمته لشخص ما يعرفه ولا يعرف رأيه. وأما اللقطة هو يحصل مال ضائع يحفظون يسأل عنه. لا اللحد الحكم فقط، اللحد الحكم الورق هذا نعم هذا يتموله وأما هذا يتصدق به بالنسبة لهذا يتموله يعني يمكن يتموله ويتصدق لا يتصدق لكن هذا ما يتموله يعني الشيء الذي يعني تتبع من أوثار الناس الأشياء اليسيرة يعني مثل السكين مثل الحبل والأشياء التافهة هذا ما يتصدق إلى أن ينادي على الأسد لا خذها صاحبه الى الظهار وصلنا الى الظهار ايوه انتهى بقى ايوه طيب نعم نعم هذا سفيان سفيان بن عيينه يعني كان حبيب بن مدينه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث سفيان يروي عن يروي عن يحيى بن سعيد عن يعني يزيد مولى المنبعث ويعني لم يذكر الصحابي يعني فهو مرسل ولما علم يعني سفيان أن الحديث عند ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يعني منصور فهو ذهب إليه وسأله يعني هل حديث فلان يعني عندك عن فلان قال نعم يعني فحصل به الاتصال وعدم الإرسال حصل به الاتصال وعدم الإرسال يعني عن طريق ربيعة ويقول أنه ما كان يأخذ عنه شيئا لأن هذا كان معروف من رأيه يحفظه كان معروفا بالرأي فكان لا يحرص على الآخر عنه لكنه لما علم أن هذا الحديث عنده يعني وكان أخذه عن حديث الأنصاري مرسلا ذهب إلى ربيعة وقال إن حديث يحيى عندك عن زيد عن رسول الله قال نعم فعلم بهذا اتصاله اتصال الحديث ربيعة الرأي هذا صاحب مالك شيخ مالك إيه. بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك كان معروفا يعني في الرأي قال ربيعة الرأي قلت